عن رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، وربما لوضوح الموضوع والحمد لله، موضوع العلاقة بين الإسلام والإيمان لا تأتي الأسئلة كثيرة فيه، والأسئلة لغيره كثيرة. ونبدأ ما له علاقة بالموضوع، وهو قول من ذلك لما ذكره الأخ الفاضل، يقول: كيف نجمع، أو أقول حينما نجمع بين قوله تعالى: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله عليه السلام: لن تدخلوا الجنة بأعمالكم، فإن دخول الجنة مبدئيا يكون برحمة الله، بينما يكون الترقي فيها بالأعمال، فهل هذا صحيح؟ وهل من الممكن أن نقول إن دخول الجنة مبدئيا يكون بالإيمان إلزاما، أي أن الإيمان في هذه الحالة يمنع دخول النار ويلزم دخول الجنة؟ يبين يكون الترقي بالجنة يكون بالإسلام. الأخ عندما قررنا أن الله تبارك وتعالى علق دخول الجنة في القرآن على وصف الإيمان وليس الإسلام، فأشكل عليه ربما هذا أو أخذ من هذا، تذكر أيضا كيف يجمع بين الآية وبين الحديث، فاختلق لديه الأمر. الأمر واضح إن شاء الله. قول الله تبارك وتعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لماذا لا تعارض بينهما؟ لأن كون دخول الجنة إنما هو بالأعمال، بما كنتم تعملون كما في الآية، هذا يعني السببية، الباء للسببية، بما كنتم، الباء يعني تحدد معنى، الباء يحدد المعنى. الباء من حروف الجر تكون للملاصقة، كما في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وتكون سببية كما في هذه الآية: بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، أو بأجله، من أجل ما كنتم تعملون. لاحظتم؟ وتكون الباء للعوض، الباء العوضية، تكون للعوض، كما إذا قلت: اشتريت الثوب أو الكتاب بعشرة دراهم. فالباء هنا ليست سببية ولكنها عوضية. لاحظتم؟ فالذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه لن يدخل الجنة أحد بعمله هو العوضية، لا يظن أحد أن الجنة هي عوض الشراء مقابل أعمالك الصالحة، لا يمكن، لأنك لو اجتهدت في عبادة الله تبارك وتعالى حق عبادته في هذه الدنيا وعمرت ما عمرت لما كافأ ذلك نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليك. كيف وأنت عندما تعبده وحده؟ فالفضل له وحده تبارك وتعالى، هو الذي هداك للإيمان، وهو الذي أذاقك حلاوة الإيمان، وهو الذي وفقك لسبيل الهدى والتقوى. إذن فهذه في ذاتها نعمة عظمى تكافئها بماذا؟ يعني استقامتك على دين الله وعبادتك لله وطاعتك لله هي في ذاتها نعمة عظيمة كبيرة، تكافئها بماذا؟ ما من اجتهدت بالعبادة فهي نعمة عليك، هي نفسها نعمة عليك. فإذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم العوضية. أما السببية فلا يمكن يدخل أحد الجنة ولا يمكن أن يدخل أحد النار إلا بسبب عمل يعمله. إن عمل بعمل أهل الجنة كان من أهلها وأدخله الله فيها بفضله ورحمته، وإن عمل بعمل أهل النار كان من أهلها وأدخله الله تعالى فيها بعدله وحكمه تبارك وتعالى. وعلى هذا فلا إشكال إن شاء الله. يقول أخ كيف ينتفي الإيمان عن المؤمن أو عن الشخص؟ هل ذلك بإنكار أركانه الستة أي تكذيبه بها وأليس تكذيبه بالرسل نافي الجزء الثاني من الشهادة؟ بلى، يعني ما في إشكال. كيف ينتفي الإيمان؟ لانتفاء الإيمان أسباب كثيرة أوضحناها عند قول الشيخ ولا يخرج أحد من الإيمان إلا بلحود ما دخل فيه، ثم ليس هذا صحيحا، إنما يخرج من الدين بالنواقض المشهورة المعروفة للإسلام والإيمان، ومن ذلك أن يكفر بأحد أركان الإيمان هذه أو أن يكفر بأحد جزئي الشهادة. فلو كذب أحد بالرسل أو فرق بينهم أي أحد منهم فكذب بالبعض وكفر ببعض فإنه يكون كافرا. ولا وجه لاستشكال الأخ في هذا. يقول الأخ هل يوجد ناس في غير البلاد الإسلامية وأسماؤهم مثل عبد الله ومحمد وعلي إلى آخره يعني ولم يبلغهم أركان الإسلام والإيمان سوى الشهادتين، وهل حكمهم حكم الذي ذكر في حديث حذيفة؟ الحالة الاستثنائية الخاصة التي ذكرناها في حديث حذيفة رضي الله تعالى عن حالة القوم في آخر الزمان الذين لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك هي في آخر الزمان تكون تماما، لكن لا يمضي ذلك أن تكون في بعض بقاع الأرض. فإن وجد من كان له نفس الحالة أخذ الحكم أيضا، يعني لو أن رجلا في جزيرة نائية منقطعة عن الدنيا ما بلغه من هذا الدين إلا الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وآمن بذلك ولم يبلغه شيء مما تقدم، فإن الله تعالى لا يؤاخذه ولا يكلفه إلا ما آتى، وإنما تكون المجازاة على البلاغ على ما بلغه. لكن يعني هذه على كل حال مسائل إما أنها افتراضية وإما أنها استثنائية. المقصود أننا نعقل وندرك ونفهم الأصل. الأصل وهو ماذا؟ وهو أن من كان بين ظهراني المسلمين في بلاد الإسلام يسمع الأذان ويرى المساجد ويرى المصلين وغير ذلك ثم لا يأتي بعمل واحد من أعمال الإيمان قط، يعني هو تارك لركن العمل ذي كلية تارك لجنس العمل وليس لبعض أحد من العمل، فإن هذا لا يكون مؤمن قط. هذا معنى ما أوردناه وذكره الشارح رحمه الله. يقول قول المؤلف لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، الرجاء المزيد من التوضيح. واضح جدا، لا يخلو المسلم أي من أتى بالأعمال الظاهرة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام وهي الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج، لا يخلو من إيمان، لا يمكن يكون خالي القلب من التصديق واليقين والإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله أي الأركان الستة المذكورة أيضا في نفس الحديث، لا يمكن أن يكون خاليا مطلقا حتى نقول إنهما لا يمكن أن يجتمعا، بل لا بد من هذا مع هذا فهما متلازمان. فلو خلا قلبه من الإيمان بالكلية مع إتيانه بهذه الأعمال الظاهرة لكان منافقا، لكان منافقا لا إيمان له. أما وهو حقا مسلم فلا يخلو قلبه من إيمان، لكن إذا آمن أكثر من ذلك وترقى ارتقى من درجة الإسلام ومرتبته إلى درجة الإيمان ومرتبته وهي الأعلى أصبح مسلما. فكأنه يعني في الحالة الأولى كالأعراب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لسعد لما قال إني أراه لمؤمنا قال أو مسلما، فهو مسلم لكن قد يصبح مؤمنا فيما بعد. هذا قد تقدم قول الأخ أن يكون رجل يؤمن ويقر بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر لكنه لا يقوم بالأعمال الظاهرة إطلاقا، فماذا يسمى هذا؟ هذا الذي ذكرنا أنه لا يكون مؤمنا قط، لأنه لا بد لكل مؤمن من الإسلام كمان ولا بد لكل مسلم من إيمان. طيب زيد هذا يقول أخ بالنسبة لحديث الأعرابي يقول جاء في روايات صحيحة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. والذي يظهر عندي يقول الأخ أن المسلم إذا أتى بالفرائض كاملة واجتنب المنكرات فيرتقي إلى درجة المؤمن، وهذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه القاعدة ولا شك في ذلك. يعني إذا ثبت في هذه الرواية أو في أي حديث أو في أي آية تعليق وصف الجنة أو الدخول بالجنة فهذا الوصف هو لابد أن يكون صاحبه من أهل الإيمان كما ذكر الأخ، يعني يكون أتى بالفرائض واجتنب الكبائر المنكرات. جيد، هذا هو المفهوم. وإن لم يأتي بأي رواية فيكون تكون القاعدة صحيحة ويكون فلاحه بما ينتظر له من الإقدام والإقبال على فعل الخير إن شاء الله. طيب، هذا الأخ الباكستاني الذي قال أنه باكستاني يحتاج جواب الليلة، نقابله إن شاء الله حتى نستفسر منه أكثر في موضوع النكاح الذي قال هذا الموضوع. نعم، لا شك أن المتوقع أن كثيرا منكم يطلب الجواب أو الإفادة أو الواجب نحوه، وهو ما قام به الهنادكة أو الهندوس الوثنيون عباد الأبقار في الهند من هدم بيت من بيوت الله. وقضية ليست قضية بيت أو مسجد مهدم، حقيقة نحن أمة لا تصحو ولا تستيقظ إلا إذا وصل الجرح إلى الأعماق. نحن في الهند لم نخسر مسجدا أو ولاية أو منطقة. المسلمون حكموا الهند 8 قرون، فلو كانوا حينما حكموها على عقيدة نقية صحيحة خالية من شوائب الشرك ومن الخرافات ومن البدع لآمن كل من في الهند جميعا، بل لجاهدوا بأهل الهند أهل الصين واليابان وغيرهم من البلاد، لكن حكموها فشغلوا بالبدع وبالخرافات وباللهو والطرب والغناء وغفلوا عن الدعوة وغفلوا عن دعوة الهندوس إلى الإسلام. هل يعقل أن يظلوا 800 عام وهم يعبدون البقر وهؤلاء يعبدون الله معهم؟ هل يعقل هذا إلا في ظل أمة غافلة لا تعلم واجب الدعوة إلى الله؟ ومتى تركت هذه الأمة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله دفعت الثمن والتضحيات غالية فادحة؟ فهذه جنايتنا نحن. كيف يحكمون هذه القرون ويظلون على ما هم عليه من الشرك ومن الكفر ثم يخرجون المسلمين من ديارهم ويقتلون ويبيدون منهم الملايين ثم يفصلون باكستان الشرقية عن الغربية ويقتلون ويفعلون ما يفعلون ثم يرتكبون كل يوم من الفضائع الوحشية ما يرتكبون وفي كشمير يرتكبون مجازر وشنائع لا نظير لها إلا ما يفعله الصرب. وفي النهاية إذا هدموا المسجد استيقظنا وصرخنا وصيحنا ونددنا واستنكرنا وتجبنا إلى آخر العبارات ثم نرجع في نوم من الأول. القضية ليست هكذا ولا تعالج هكذا. العلاج يبدأ من الأساس. كيف رضينا ونرضى أن يعبد غير الله ونحن ندعو إلى الله ونحن نعرف الله؟ إن لم نكن نعرفه لا نعرفه، يجب أن نعرفه حقا وندعو إليه حقا. وإن كنا نعرفه حقا فلماذا لا ندعو؟ يعني حال المسلمين في الهند بين أمرين، إما أنهم لا يعرفون الله ولا شك أن هذا حال الغالب عليهم الغالب منهم، فهؤلاء يعلمون التوحيد ويعلمون واجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أهم واجب يجب علينا أن نعمله، وبعد ذلك يطالبون بدعوة الهندوس وبجهادهم. وإن كانوا يعلمون فيذكرون بذلك ونكون نحن وهم يدا واحدة، فالمسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا من حيث المبدأ. طيب الآن نحن أمام قضية واقعة، ماذا نعمل؟ يكفي أن نجيب ونجب مما ليس سرا وقد ظهر خبره وشاع أن الهندوس في هذه البلاد جمعوا ملايين وأرسلوها إلى إخوانهم في دينهم هناك، رقم كبير قد لا تصدقونه لو قيل، رقم ملايين جمعوها من هذه البلاد وأرسلوها إلى بني جلدتهم هنالك ليبيدوا بها المسلمين. من الجاني ومن السبب؟ أكبر مصدر للهند من العملة الصعبة هو دول الخليج هذه، العمالة الهندوسية في كل مكان، في المستشفيات، أطباء، في الجامعات ويوجد منهم المدرسين، الخبراء في الشركات والمؤسسات الحكومية، البنيون، العمال، حتى عمال النظافة إلى أدنى الدرجات يوجد هؤلاء. ما هي ميزتهم؟ لا ميزتهم عن غيرهم لا شيء، نستطيع أن نأتي بالمسلمين ليحلوا محلهم. لا جديد عند الهندوس يستحق أن يفرضوا به عن غيرهم من الشعوب، لا تقدم أو تطور في التكنولوجيا ولا رقي لأي جانب من جوانب المعرفة لا يوجد إلا عندهم أبدا، كل ما يوجد لديهم فهو في باكستان وفي بنغلاديش وفي مصر والسودان وغيرها من الدول الإسلامية. ما في إشكال، نحن نقول يجب أن يتخير عندما يؤتى بأحد من الدول الإسلامية، يجب أن يتخير فينتقى بالدين والتقوى أو بالدين والتقوى. فكيف إذا كان الكافر الذي يؤتى به؟ إذا أردنا أن ننصر إخواننا المسلمين فلنطالب أمتنا، من نبدأ بأنفسنا من كان لديه عمالة، بإلغاء عقود كل العمالة الهندوسية فورا وبدون تأخير. هذا كان الواجب في الأصل، الآن جعل ما يذكرنا به، واستنصرنا إخواننا المسلمون في الهند استنصرونا في الدين، فعلينا النصر كما أمر الله تبارك وتعالى. فيجب علينا أن ننزل عقود كل هؤلاء، هذه المقاطعة مقاطعة العمالة. الواجب الثاني المقاطعة الاقتصادية، فلا يستورد من الهند أي شيء. وما هو الشيء الذي لو لم نأخذه من الهند يتلى جوعا أو فقدنا؟ ماذا لدى الهند من جديد؟ لكن هي لو تركنا الاستيراد لتضررت ولا خضعت وخلعت في 24 ساعة وعادت المسلمين هيبتهم ومكانتهم. أما شجب واستنكار من لها العالم ومجدها لا قيمة لها. إذا لابد من مقاطعة الاقتصادية الشاملة لكل ما يأتي من الهند إلا ما يعلم أنه يصنعه مصانع إسلامية بحتة ويملكها مسلمون، حتى يعلم أن التفريق هو بالعقيدة كما فرقوهم بالعقيدة. هذا أيضا واجب لا نعذر فيه. الأمر الثالث والواجب الثالث أن تجمع التبرعات من الكتب، وهذه دائما لا ننساها، كتب حتى يعرفوا عقيدتهم وبلغتهم. ومن هنا نحتاج إلى من يترجم، لأن المسلمين في الهند أكثر من العرب عددا أو مثل العرب عددا، ومع ذلك لا يتكلم عربية منهم إلا قليل. الكتب وتجمع الأموال، وأن يوقف معهم وقفة صادقة في المحافل الدولية وفي أي مكان ليؤخذ لهم حقهم، وقفة حق وصدق وليست وقفة مجاملات وبيانات. الأمر الرابع وهو ضروري جدا حتى من غير أن يهدموا أو يعملوا أي عمل، لا بد من مقاطعة فكرهم وثقافتهم وأفلامهم التي تجمع بين الوثنية وبين الإباحية. أما نحن حتى بجوار بيت الله الحرام وفي كل مكان أفلام هندي عربي أمريكي يبيع بضائعهم هذه العفنة الممزوجة، ثم نقول قتلوا إخواننا وذبحوهم، هدموا المساجد. سبحان الله، هم يهدمون من أخلاقنا هنا بهذه الأفلام أكثر من هدم مسجد هنالك. القضية ما هي قضية أراضي تؤخذ وتسترد أو مساجد تبنى وتهدم على أهمية ذلك، لكن القضية أعظم منه. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. المسألة لا شك في أهمية بناء المساجد أو في سقاية الحاج أو غير ذلك، لكن أعمق من ذلك مسألة الإيمان والعقيدة والدعوة التي عنها ينشأ ويترتب قبول عمارة المساجد أو من أجلها نستنكر على من هدم بيوت الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، لأنه ما دفعه إلى ذلك إلا الكفر. فإذا اقتصرنا على عملية إعادة بناء مسجد فنحن في الحقيقة ما نفذنا إلى لب المشكلة ولا عرفنا أساسها. إذا يجب علينا أفرادا ومؤسسات وشركات وإدارات حكومية أن نقوم بهذا إن شاء الله، وهذا ليس بصعب أبدا. ويجب أن نضيف أمرا أو نبه إليه وقد نبهنا إليه مرارا، قد ثبت مرارا وتكرارا أن هؤلاء الهندوس يفسدون ويخربون ويحملون الحقد على أهل هذه البلاد، حقد أسود الذين يعملون منهم في الطب. ثبتت عدة جرائم أنهم يعقمون المسلمين وأنهم يعمون أبصارهم، واحد طبيب عيون أعمى عددا من المسلمين، لأنه كان طبيب عيون هذا في جدة ربما يزال عرف العمل، وإن كانوا في عمل له علاقة بالخبرة وبالتقنية فلا يؤمنون أن يدمروا أو أن يخربوا ما تحت أيديهم من آلات، حيث شعرنا أو لم نشعر، لأنهم أعداء لنا في الدين وكفرة. والله تبارك وتعالى يقول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالآن والعالم الإسلامي يموج ويغلي على هؤلاء وعلى أمثال من الكفرة، يجب أن يرى الله تبارك وتعالى منا عملا إيجابيا نقوم به زيادة على مجرد الاستنكار أو البيانات التي تذهب هباء ولا تضر لا هندوسيا ولا صليبيا ولا يهوديا. وأظن اليهود بعد أصبع ردهم أي بيان أصلا، لكن فيما لو صدر بيان لا يضرهم في شيء. والله المستعان. هذا الأخ له عدة أسئلة وشكر الله له على ذلك. السؤال الأول في التجويد، هذا نوجه للإخوان، هل هناك في القرآن مد مقداره 8 حركات؟ 8 حركات، من يعلم شيئا من هذا؟ إيه؟ طيب ما أدري ما يعني ما فائدة الأخ من هذا، لكن أنا لا أعلم أن هناك أكثر من 6 حركات، ومن كان يعلم فليفيدنا وجزاه الله خيرا. يقول الأخ، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي هذا الثاني: أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته بنفسي. حديث عظيم عظيم جدا للمؤمنين. الله أكبر، رب العزة والجلال جبار السماوات والأرض يكون معك عند ظنك به ويكون معك حين تذكره. إن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه سبحانه وتعالى، وإن ذكرته في بلأ ذكرك في ملأ خير منهم. هل هناك شيء أنت تكون أعظم وأسعد وأفرح لقلب المؤمن من هذا؟ يقول: وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يقول أخ: ما معنى شبرا وذراعا وباعا في الحديث؟ الشبر والذراع والباع هي هذه المسافات الحسية المعروفة عندنا جميعا، لكن قصد الأخ يعني معناها في الحديث هي تدل على ماذا؟ تدل على مقدار القرب، وأن القرب من الله تبارك وتعالى بالإنعام والعطاء والمحبة والإكرام والثواب أعظم وأوسع وأكرم من تقربنا نحن إليه بالطاعات. العبد المؤمن يفعل حسنة واحدة فكيف يجازيه الله تبارك وتعالى عليها؟ 10 حسنات ويضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. انظروا من الله تعالى وجوده وكرمه، سبحان الله ما أكرمه عز وجل. حسنة واحدة يربيها كما جاء في الحديث الصدقة، يربي صدقة العبد منا كما يربي أحدنا خلوه، يعني المهر الصغير، المهر ابن الفرس الصغير تجده ابنه صغيرا تأتي بعد أشهر أو ما شاء الله، وإذا به حصان كبير عظيم القوائم مستقيم الخلقة. هكذا يربي الله تبارك وتعالى العمل الصالح الذي نعمله، فهذا من فضل الله عز وجل علينا. من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها كما في الآية الأخرى. هذا من فضل الله. ولهذا عجبا لمن يتأخر عن طرق أبواب الخيرات والمعاصي التي يفعلها وهي التي توفق هذا العمل. عجبا لمن يتأخر عن المجاهدة في سبيل الله. والله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبل كثيرة جدا في إمكانك أن تجمع من الحسنات ما شاء الله، بذكر، استغفار، بكلمة طيبة، بصدقة، بأي عمل من أعمال الخير قد تحقره أنت أو يحقره الناس، فهذا منك قليل ولكن الجزاء عليه عند الله تعالى كبير. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. يقول أخ الأواني المضببة بالذهب والفضة، ما معنى المضببة؟ ايش معنى المضببة؟ ايوه يعني كلمة الملحمة بالعرض العام اقرب شيء، ايوه مطعمة او ملحمة او مرقعة يعني الى اخر. طيب عرفها اذا، لان عندما يقع في الاناء سلم او كسر فيوضع في ذلك ذهب او فضة، هذا يسمى الاناء المضبب. نشكر الحقيقة الاخ الذي كتب بعنوان علي بن احمد الخماس في عكاظ ان تعقيبا على الدكتور صدقه بعنوان اليهوديه والصهيونيه وجهان لعمله واحده، مقاله لطيفه وجيده، واشكر الجريده التي نشر ذلك. اخ هذا له سؤالان، احدهما عن الشيعه وقد تكلمنا فيه مرارا، والاخر عن دراسه القانون في الجامعه وقد تكلمنا عنه ايضا مرارا، ونحيل الاخوه مره بعد مره الى فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز الموجودة في فتاواه المنشورة. وينبغي في بداية كل فصل دراسي عند التسجيل أن تطبع تصور هذه الفتوى وتوزع على عموم الطلاب. ما أدري متى التسجيل الفصل القادم، متى يقول؟ ذكرنا يا أخي الكريم أو أي واحد منكم ذكرونا إن شاء الله نطبعها ونوزعها. يجب أن تعلن وأن تعلق في الجامعة وأن توزع على الإخوة الطلاب، وقد قرأناها وعلقنا عليها وذكرنا الحكم مرارا، وهو أنه لا يجوز، بل هو إن اعتقد صاحبه الإقرار يعني نقرها ودرسها مقرا بها ليعمل بها فهذا كفر والعياذ بالله. يجب أن نتنبه إلى هذا مهما غلفت، مهما قيل إن هذا قانون تجاري وهذا مدني وهذا عمالي وهذا قانون وطني محلي وهذا قانون دولي، لا تفرح الأسماء لا تغير الحقائق. هذا قد كتب رسالة مطولة نشكره عليها، وخاصة ما يتعلق اقتراح يعني تفريغ بعض المحاضرات التي تعالج قضايا التربية والسلوك والاهتمام بأمر الدين وأمر المعروف والنهي عن المنكر والربا والموالاة والمعاداة في الله وخطر التنصير والاهتمام بعقيدة التوحيد الخالصة. جيد، يعني يقول لك أن تفرغ في أوراق وتوجد ثم تصور وتوضع منها عدة نسخ في كل مسجد، هذا شيء مفيد جدا. وكذلك اقترح بعض أمور تتعلق بكتاب الجواب الصحيح تلخيصا وتوزيعا وترجمة إن شاء الله ندرسها بإذن الله، واقترح بعض الأشرطة المفيدة في هذا. نعم طيب. ويقول لماذا عذرت الإخوة الذين جاءوا من حفرة السنة هنا، لماذا عذرتهم؟ يعني لما أصروا عليه في الحقيقة وقالوا نحن ما جئنا نزور إخواننا بغرض أن في كل مرة نسمع حديث نخشى على فصل من الرياء أو يظن أننا ما جئنا إلا لهذا الغرض ونرجوك، يعني ألحوا في الرجاء أن نعفيهم، فأنا عذرتهم. ولكن هذا كلامي كان يوم الخميس، فلما جاءوكم هنا أو يوم إيش الأربعاء، المهم فلم أحضر أنا هنا في المسجد، فلو أنكم ألححتم عليهم وافقوا لكم لا يعني إعذاري لهم لا يضر، لكن أنا وقد قبلتم كما قبلت أنا فجزاكم الله خيرا، وقد حصل لهم ما يريدون، ومن حق الضيف أن يكرم، وقد يعني رأوا أن هذا من إكرامهم وأن هذا فيه حفظ وصون لإيمانهم و لموقفهم أمامكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على ذلك وأن يثيبكم جميعا. من العجيب أمور قد تكون ينظر لها أحيانا على أنها شكلية لكنها أساسية، وخاصة إذا تعلق الأمر بالله تبارك وتعالى، إذا تعلق بالله رب العزة والجلال الذي يجب أن يعظم وأن يقدر ويقدر حق قدره، فمهما قيل إنها شكلية أو غير مقصودة لا بد من التنمية. مجلة السينما والناس عملت مسابقات كما ترون الشكل هذا مصور، يعني صفحة المسابقة قيمات متواصلة، الشكل المرسوم جعلوا فيه أسماء الممثلين والممثلات في كفة وأسماء الله الحسنى في كفة، شفتوا كيف؟ يعني قسمين، هذه أسماء الممثلين على اليمين أسماء الله تعالى وعلى اليسار أسماء الممثلين والممثلات، أمير يقابله يا رب، والفرد يخ، والصمد يوني، الواحد يقابله ياسين الخيام، والأحد يحيى شاهد، والخالق ياسين وبهية، والباري يقابله إسراء والعياذ بالله. لماذا؟ يعني ما وجدنا شيء يتسابق فيه عروبة إلا بأن تقرن أسماء الله عز وجل بأسماء هؤلاء الذين ذكرت الأنوف من عفونتهم وضجت القلوب من أعمالهم إلا من هدى الله تبارك وتعالى وساد منهم، هذا مما يجب أن ينكر، وكان لا يجوز أن يدخل مثل هذا إلى هذه البلاد. في بريد الرياض دعوة صريحة للربا، ويجب أن تعلموا أن كل دعاية لأي بنك فهي دعوة إلى الربا، لكن الدعوة أحيانا تكون أكثر جرأة وأكثر صراحة، كما في ما نشر جريدة الرياض: استثمر في السندات والأسهم الأمريكية من بنكك العربي، البنك العربي الوطني إلى آخره. لاحظوا كيف استثمار في السندات، والسندات معلوم عند من يعرف هذا المصطلح أنها ربا لا شك في ذلك، فأنت توقع السند على مبلغ مثلا 100 دولار والفائدة متضمنة في السند أنه 10% أو 5% أو أي ما كان، فهذا لا شك بأنه ربا وأنه لا يجوز الإعلان عنه، وأنه يجب الإنكار على الجريدة والإنكار على البنك، ويجب أن نوقف حرب الله ورسوله في هذا الشأن. طيب، بالنسبة لإخوانكم في الصومال والمأساة التي لا تخفى على أحد، هناك عدة قضايا تتعلق بهم. أما القضية الأولى فهي النداء الذي وجهوه إليكم بعنوان نداء من بيت الله الحرام إلى المسلمين لمساعدة إخوانهم داخل الصومال، وأرفقوا به هذه الأوراق، أعطونا طائفة منها، ذكروا فيه الاحتياجات الأولية للدعوة من السيارات ومن الأثاث ومن الدعاء. أهم شيء طبعا القضايا التي في هذه الاستمارات نستطيع أن نعبئها أو أي واحد منا كما يشاء: كفالة الداعية الشهرية بما يعادل ب400 ريال، وتكلفة إنشاء مركز دعوي 60,000 ريال، قيمة السيارة مع التجهيز 30,000 ريال، مستعملة مشرف على الدعاء 800 ريال، مصاريف تشغيل مركز شهريا 5,000 ريال، مشروع زراعة الأرض 3,000 ريال تتبع كمواد عينية، تربية الأغنام قيمة الرأس من المواشي 80 ريال، قدرة الراعي شهريا 150 ريال، مرتب طبيب هذا موجود هنا، مشروع تربية الأغنام مرتب الطبيب لم يحدد بعد، قيمة الرأس من الإبل 500 ريال، آلات الخياطة الآلة الكبيرة 700 ريال، الآلة اليدوية 400 ريال، أجرة العامل على الخياطة 150 ريال، النماذج موجودة، حفر آبار، كفالة اليتيم موجودة وهي 120 ريالا شهريا، 1440 ريالا سنويا، أيضا نماذجها موجودة، كفالة أرملة، الأرملة تكفل شهريا ب200 ريال، يعني من أراد أن يكفل أرملة فليعبئ النموذج على أساس أن يدفع سنويا 2400 ريال بإذن الله. مشروع بناء مسجد، وهذا مهم جدا لهم هناك في المخيمات وحيثما تجمعوا من المهاجر. المسجد المتوسط الذي يتبع 200 مصلى من الخشب ومن الزنك يكلف 5000 ريال. أكبر من ذلك إذا كان يراد أن يتسع لأربعمية مصلي فهو 15,000 ريال، ويعطى للمرتب الإمام 400 ريال وللمؤذن 150 ريال. فنرجو إن شاء الله تعالى من الإخوة الكرام أن ينافسوا وأن يسابقوا إلى هذا الخير، والنماذج موجودة الآن معنا، وبإمكانكم إن شاء الله بعد الصلاة يعني بهدوء، من أراد منكم أن يأخذ نماذج فليأخذها، ومن أخذ فليصورها ويعبى النموذج ثم يعطى لنا لكي يعبى اسم الأرملة أو اليتيم أو ما أشبه ذلك، ثم يعاد إليك وتلتزم بدفع هذا المبلغ له إن شاء الله. إخوانكم في كردستان المسلمة الجريحة أرسلوا إلينا يقولون إنهم يحبوننا في الله ويحبونكم معنا، فنقول حبكم الله ليحبكمونا فيه، ويرغبون في الحديث عنهم ويذكرون أنه نشر عنهم حلقتين في بريدة المسلمون، وهم يريدون يطلبون الندع عنا لتعليم أبنائهم الصغار الله المستعان. وأنه يقول الأخ اشهد الله أنني لم أكد أجد امرأة منهم بدون عباءة، فتكاد تخلو كردستان من أي امرأة متبرجة، على الرغم من أن التنصير لاحظ والتنصير غفر لتنصير كردستان 600 مليون دولار خلال العام، يستغلون أوضاعهم محاصرين ما بين النظام البعثي المرتد في العراق وما بين القوات الدولية وبين الفئات العلمانية المتناحرة التي تتقاتل عليهم، حزب العمال وحزب البرزاني وحزب علان وكل هذا الطالباني، كل هؤلاء لا أحد منهم يمثل الإسلام ولا يمثل الشعب الكردي المسكين الذي حفر بهذه المصائب في آن واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم هذه المعاناة وأن يردهم وسائر الأمة إليه ردا حميدا من ضل منهم. ويقولون إنهم يتابعون الأشرطة التي تصدر عن الدعاة والعلماء هنا، وأنهم بالرغم من عدم وجود إذاعة أو طريق مباشر، يقول الدرس الذي يلقى هنا يصلهم بعد 3 أسابيع من إلقائه، يعني يعتبر سبحان الله يعني بعد 3 أسابيع. مع الأسف طبعا الآن إذا منع هنا لا يصلهم نهائيا هناك، وهي لا تأتي عن طريق تركيا ولا يزورهم إلا القليل من شباب الإسلام. المهم جرح يضاف إلى الجراح العميقة والمآسي التي نعاني منها جميعا في كل مكان، فالله المستعان وإلى الله المشتكى والحال. فأتري نقطة ما يتعلق بإخوانكم المسلمين في الصومال، أصدروا بيانا أيضا آخر ذكروا فيه، فلأقرأ لكم ما قالوا بعبارتهم. يقولون أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، نناشدكم باسم الإسلام والأخوة الإسلامية أن تهبوا لنجدة إخوانكم المجاهدين في الصومال قبل فوات الأوان، وأن تمدوهم بالرجال والأموال والمعدات اللازمة لهذا الجهاد الذي انطلقت شرارته منذ مدة ضد العلمانيين الصوماليين المتواطئين مع الكفر بالترهيب والتأييد. وقد أعلن معظم رؤساء الجبهات القبلية في الصومال تأييدهم بهذا الغزو الصليبي الذي تقوده أمريكا، فقد أظهر كل من علي محمد ومحمد فارح عيديد ومحمد أبشر موسى تحمسه لهذا المخطط الشيطاني. كما نناشدكم أن تجندوا كل طاقاتكم وإمكانياتكم لهذا الجهاد الذي نعتبره فرض عين علينا، وأن التخلف عنه جريمة لا تغتفر في حق الأمة الإسلامية في هذا الوقت الذي ينزف الدم الإسلامي في البوسنة والهرسك وفي الصومال وفي الجزائر وفي مصر وفي تونس وغيرها من أنحاء العالم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إن هذه الأيام الحبلى بالتواجع والنكبات تذكرنا بأيام التتار والصليبيين وسقوط الأندلس إن لم تكن أسوأ منها مرات ومرات. فعلينا أن نتعظ بعبر التاريخ وتقلبات الزمن وسنن الله تعالى بخلقه. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم يخاطبون يعني فضيلة الشيخ والإخوان جميعا، لا أملنا قوي في أن ترفع صوتك عاليا، هذا موجه لعدد من العلماء، أن ترفع صوتك عاليا في المذياع والتلفاز وفي المساجد والمحافل وفي الجرائد والمجلات، وفي أن تحبب المؤمنين المخلصين على دعم هذا الجهاد الإسلامي الذي اندلع في الصومال بكل أنواع الدعم، وتشكيل لجان خيرية في كل منطقة لهذا الغرض النبيل، وتجنيد طاقات الشباب المسلم الغيور لدينه لتوصيل هذا الدعم للمجاهدين بأقصى سرعة ممكنة، لإبطال مفعول التآمر الصليبي في كل مكان، ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. والله أكبر. والعزة والنصر لله ورسوله المؤمنين. أخوكم في الله ممثل الاتحاد الإسلامي ورئيس جمعية اتحاد علماء المسلمين. على كل حال، سمعتم هذا النداء ولا يخفى عليكم عمق المأساة، فنرجو أن نجد أذنا صاغية للتعاون والتبرع واستشعار هذا الخطر العظيم الذي لا يهدد الصومال وحدها، وإنما هو يهدد خطر يهدد الإسلام في المنطقة كلها، في شرق أفريقيا خاصة وفي العالم الإسلامي عامة. وجود هذه القوات التي جاءت باسم إيصال المعونات الإنسانية، وقد حدثناكم في الأسبوع الماضي عن كذب وزور هذا القوم، لن يذهبوا إلى الترييف حيث المشكلة مضاعفة، فقر، مجاعة، ومعها حرب، ومعها دمار، ومعها حصار، يمكن أن يقتحم والعياذ بالله أن يقتحم الصب المدينة فيفعل بها ما لا يخطر على بال، ممكن. تركوا هذا وذهبوا إلى هنالك، فلا لم يعد هذه الأحاديث وهذه الألاعيب لم تعد خافية على أحد. وقد نشر جريدة الشرق الأوسط بعنوان كبير جدا إن رأيتموه أنهم يريدون عملية مماثلة في السودان، وأن المقصود المرحلة التالية هو السودان. ولماذا السودان؟ قالوا حقوق الإنسان في السودان، يعني كل مرة يأتي بعذر، طيب السودان لا قبائل تتحارى، بالعكس الأمن مضبوط في السودان أكثر من ذي قبل. ترى الآن هذا لا أتبنى الدفاع عن نظام السودان، لاحظوا أنا أكرر هذا دائما، أنا أتكلم عن حقيقة حينما نعلمها من مكر هؤلاء، بغض النظر عن يعني لو كانت الحكومة التي في السودان هي نفس حكومة النميري أو غيره ما يتغير موقفنا من ناحية التدخل الأجنبي، فكيف وهي خير منها بلا ريب عندما نتأمل. فنقول يعني السودان ما فيها مشكلة اقتصادية، ما فيها مشكلة يعني حروب ولا فتن مثل التي في الصومال، ما الذي يجعلهم يتدخلون؟ قالوا يوجد حقوق الإنسان. من الإنسان الذي أهدر حقوقه؟ الإنسان المسلم؟ لا، يريدون إعادة النصرانية لتحكم جنوب السودان وتنتشر لتصل إلى الخرطوم، وكما قال جون غرانك يقول لا، نحن إذا وصلنا إلى البحر الأحمر فنحن نكون على مسافة 250 كيلو متر من مكة، وهو مدى صواريخ عادية لدينا، يعني عندهم صواريخ مداها يطلقونها من شرق السودان إلى مكة إلى بلد الحرام، يريد أن يكون أبرهة الجديد. ولكن الله تعالى خيب ظنه وأكذب فأله وهزم ودحر حتى طهر جنوب تقريبا منهم، فالغرب هو هؤلاء. لو كانت القضية قضية السجناء السياسيين ما شاء الله، أين الحرية والعدالة والشريعة الشرعية الأمريكية عن سجون تونس وسجون الجزائر وسجون مصر التي فيها بالآلاف؟ أما السودان فأكثر ما قيل إنهم 70 سجينا، خلهم 700، أين 700 من 70,000 في الجزائر وفي تونس؟ إذا القضية ما هي قضية حفظ لحقوق الإنسان إلا إذا أضفنا الإنسان النصراني حتى تتضح الصورة. وأعتقد أننا نصل من الغباء إلى حد ما لا بد كل مرة يقولون لنا نحن ضدكم يا مسلمون ونحن نحفظ إخواننا النصارى، يعني نحن من الغباء إلى أنه لا بد كل مرة يكرروها وما نفهم وما نوعى. مع كل هذا الأحداث في كل مكان نظل بغباوتنا ونصدق أنها عملية إنسانية وشرعية دولية والغرض منها الإغاثة. سبحان الله، إلى متى نستمر في هذا؟ إلى متى هذه الغفلة؟ وأقرب شيء القاهرة عاصمة عالمية، أكبر محطة في الشرق الأوسط للمواصلات العالمية، العالم كله يعني يعرفها ويمر عليها ولو في الطريق على الأقل، تحاصر الدبابات وأكثر من 50,000 وإن قالوا 15,000، تحاصر الأحياء، تمشط البيوت الشقق تمشيطا للبحث عن كل ذي لحية